عندنا سؤالين جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأول، ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟ معلوم؟ نعم. هذا السؤال الأول. البيع بالمرابحة. نعم. أن أشتري سلعة. نعم. بألف. ثم يأتيني شخص آخر ويقول بعنيها بربح. نعم. سواء مؤجل أو غير مؤجل. أقول له ما في مال. أربحني بالألف مئة وأبيعها. هذا لا بأس. لا بأس به. ولا إشكال فيه. هذا السؤال. لا إحنا. يكون عندي سلعة اشتريتها بألف ويأتي إنسان ويقول بعنيها بربح. 10% أو ما أشبه ذلك. أوضح لك يا شيخ كيف يكون النظام عندنا. مثلا أنت تريد أن تشتري بيت بسعر مثلا 100,000 دينار، يأتيك مثلا وأنت تريد يعني إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ، مثلا باقي 20,000 مثلا، يقول وأخذ عليك أبيعك البيت مثلا بـ110,000، يعني ربح له 50%. هذا هو غلط. يعني إنسان يشترى بيت ب80. نعم. يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيع فيها مرة ثانية. حرام بالإجماع الله، ما حد يقول هذا. نعم. هذا. الآن افهم الصور هذه. نعم. اشتريت هذا الشيء مثلاً 100 وأنا ما عندي فلوس. ذهبت إلى التاجر قال أنا بشتري منك ب100 وبيع عليك 120. نعم. هذا حرام ما في إشكال. إن كان هذا السؤال هو حرام ما في إشكال. ها؟ أريد أن أشتري هذا البيت من ياتك. ها؟ ولا أملك هذا البيت. نعم. فأذهب إلى البنك فأقول اشتروا لي هذا البيت ل100,000. يقولون نحن نشتريه لك 100,000 من صاحبه. نعم. ثم نبيعه عليك. نعم. ب120 أو ب130. تمام. إيه. فهمين الصورة الآن؟ الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت يشتريه ولا ما يشتريه؟ ما يشتريه. إذن هذا الشيء من البنك حيلة على الربا. فبدل من أن يقول البنك خذ هذه 100,000 ب120 واشتري البيت أنت، بدل من هذا يقول أنا أشتريه وبيع عليك. فهل للبنك غرض بشراء هذا البيت إلا زيادة ربوية؟ عجيب يا جماعة. خلوا يكون عندنا عقل. يعني معلومة البنك ما له قرض بالبيت لو أنك أنت جيت وطلبت ما شراء. إذا ليس تاجرا، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متحيل. بدل من أن يقول البنك خذ 100,000 روح اشترى البيت وأعطني بدلها على رأس السنة 120، قال أنا أشتري البيت وبيعه عليك. الله المستعان. أيما أقرب حيلة للربا، هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا ما ناكل الشحوم، ما لزم، ذوبها حتى تكون ودكا ثم بيع الودك وكل ثمن. هذا أبعد. يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني منها، وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك. ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس. والله كل يعرف أنه بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك 120 لسنة، هذا كل يعرف أنه حرام ولا أحد يقول حلال. أو يقول أين البيت الذي تريد فيذهب البنك ويشتريه 100 ويبيعه على هذا 120. أي فرق يا أخوان؟ أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح، اشتراه ب100 وقال 120 عليك، هذه ما فيها شيء إلا إذا كان القصد الدراهم، فهي مسألة التورق وفيها الخلاف. مسألة ما يلزم هذه